أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، محمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يزاري تمهر تفسير متكتات تلغلو كسورة آل عمران كاربا مستنيا ولين النسالن تاريكو يتعاذ سلونا مالا فالفوت النجتة جمرانوال جن كهلون عند العيزن ما يتنب النجلوية. مريم عليها وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، إذ قالت الملائكة يا مريم، ملائكوش متو لمريم، مريم هوي عالوان بزوناتشو لمريم يمتوت ملائكة ويساند، فتمثل لها بشرا سويا إلى اللي لابوت علي. سلزي عند سو نبرة عجابي نبر، عند ملائكة نبر عجابي نبر، ويهم يسايو. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك، الله يا بسر شال بكلمة منك سبهونك عال، يا بسر شال كسبهونك عال يمي ولر لجن دالج، يا بسر شال اسمه المسيح، مسيح ببالال عيسى، مسيح مالت ينكو خلو يمي دن اللت لمالتنو، عيسى سمونو ابن مريم يا مريم لج تبالا يا مريم وند لج تبالا بزو غزي سوت لجاچون لجاچون باباتو نو ميطروت يناتو لمهونو منم شك سلللو اباتو بمسيمو نو بزو غزي ميتاوقو اغلي ابن فلان سيبال او اغلي لي نو لكا يبالا اسواما غنا كمارغزا جمرو كمول كمولدوا غارا كماطباتوا غارا تيايزو የእሷ ልጅ ለመሆኑ ማረጋገጫዎች በጣም ብዙ ናቸው። እርግጥ የዘንድሮ ህፃናት ከተወለዱ ጀምሮ በሞግዚት ስለሚያድጉ እናቶቻቸውንም ማረጋገጫ ሳይፈልጉ አይቀሩ። ነገር ግን ቀደም ሲል የነበሩ ሰዎች አባትን መለየት የሚያስፈልገውን ያህል እናት አያስፈልግም ነበር። የኢሳ ግን አባት ስለሌላቸው አማራጭ አልነበረምና ለመርየም ነበር የተጠጉ። ኢሳ ኢብኑ መርየም የመርየም ልጅ ኢሳ ተባሉ። وجيهان في الدنيا والاخره እንግዲህ ያ የናቱ ልጅ የሆነ ሰው ብዙ ጊዜ ነቅፋለው ጉድለታለው። የናቱ ልጅ ማለት አባቱ የማይታወቅ ማለት ነው፣ አባት የሌለው ማለት ነው። ክብሩም ይቀንሳል፣ አጃቢውም ይቀንሳል። አባትና አባቱ ዘር በቀይ በኩል የናቱ ዘር በግራ በኩል ሲመጡ እንደዚህ የኢሳ ዘመዶች ሲደረደሩ ግን የማን ነው? የመርየም ዘሮች ብቻ። እና ምን ይሆን ይሆን? አይ ነጠላ ነው የሚሆኑት። ላ ኢሳ ወጂሃን ፊ ዱንያ ወልአኺራ፣ እንኳን ዱንያ ላይ አይደለም አኺራ ሳይቀር ግርማ ሞገስ ያላቸው የተከበሩ ናቸው። ኢሳ ማንም ሳያቸው ቀና ብሎ ሙሉ በሙሉ አይኑ ማየት የማይችላቸው የተከበሩ ናቸው ይላል አላህ። ወጂሃን ፊ ዱንያ ወልአኺራ ወሚን አልሙቀረቢን ኢላላህ፣ ወደ አላህ ቅርብ የሆኑ ይሄ አባት የሌለው ወደ እናቱ የተጠጋ ሰው የመጥፎ ትውልድ ነው ተብሎ ስለሚታሰብ ማን ያሳድገዋል? ማን ያስተምረዋል? የት ያድጋል? እንዴት ያድጋል አይባልም። ሚን አልሙቀረቢን ነው የሚሆነው እንዲያውም ከአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዘንዳ ቅርብ ከሆኑ ሰዎች ነው የሚሆነው። ኒስበቱን ለሁ ኢላ ኡሚሂ ሐይቱ ላ አበ ለሁ አይ ለሁ ወጃሃቱን ወመካነቱን ዕንደ ላህ ፊ ዱንያ ቢማ ዩሕይህ ላሁ ኢለይህ ምን አሽሪዓ ወዩነዝሉ ዓለይህ ምን አልኪታብ ወገይሪ ዛሊከ ምማ መነሐሁ ቢህ ወፊ ዳር ልአኺራ የሽፈዑ ዕንደ ላህ ፊ መን የእዘኑ ለሁ ፊህ ፈየቅበሉ ምንሁ ኡስወተን ቢእኽዋኒህ ምን ኡሊል ዐዝም صلوات الله وسلامه عليه وعليهم اجمعين ومن المقربين الى الله ويكلم الناس في المهدي جنابك في يالو بنقلبا لا يالو ህፃን ሰውን የሚያናግሩ ወከህለን ጎልማሳ ሆነውም ልጁ ነውም ያናግራሉ ተአምር ነው አናገሩ ወልደው ሲመጡ ኢሳ ተወልደው ሲመጡ ማርያም ይዘው ሲገቡ ወደ ቤተሰቦቻቸው የቸግራቸው እንደነበረ ህዝባቸውን እንዴት እንደሚያገኙት ነው እሰው ፊት እንዴት እንደሚቆሙ ነው እንጂኮ ምንም ወንጀል እንዳልሰሩ ያቃሉ ስለዚህ እዛፍ ስር ያዋለዳቸው አላህ የሆነ ነገር እንደሚገላግላቸው ያቃሉ ግን እንዴት አርገው ይዘው ይደርስ ነው እንደፈሩትም ሰዎቹ ተዘጋጅተው ነው የቆዩላቸው يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا يا هارون هيك من هونش من اقطمش زرش يا بالي زر ادلشم اباتش متفال نبرم بعد زمدون يمت يمتاتا نبرم وما كانت امك بغيا الناتشم እንዲሁ ጋጠወጥ ሴት አልነበረችም ከየት መጣሽ በጣም ያደጋ ነው ሰው እኮ ይሄ የዘርህ ነው ሲባል ቀለል ይለዋል ይባልየ ልጅ ባልየ ቢባል ምን ተለምዷል ይባልየ ዘር እየተባለ ለምዷል ግን ኡኽተ ሃሩን ሃሩን አልዓቢድ የዚያ የታላቁ ሃሩን የዚያ የነብዩ እህት እንዴት ሆኑ እህት ናቸው በዒባዳቸው ልክ ሃሩን እንዲመስላለች ይባሉ ነበር በዒባዳቸው መርየም ወይም ሃሩን የሚባል ዓቢድ ነበር በዛን ጊዜ ይባላል በመርየምም ጊዜ አልሙሂም ከየት አመጣሽው አዲስ ነሽ ለቤቱ ነውር ይዘሽ ነው የመጣሽው ዓይብ ነው የመጣሽው ልጅ ይዘሽ ነውር ነው ተጨንቀው ነበር ከዚያ ሲመጡ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እግራቸው አይ ኢኒ ነዘርቱ ሊርህማኒ ሶውመን ፈለኑከሊመ ልየውመ ኢንስያ ብለሽ ተናገሪ እኔ ዛሬ አላናግርም ማንንም አላናግርም فاشارت اليه ከፈለጋችሁ እሱን አናግሩ እየጠባ ነው ያለው ልጅ ሳቁባት አይ ምን ወንጀል አለው እሱ كيف نكلم من كان في المهدي صبيا ገና ህፃን ምን ወንጀል አለው አንቺ በእትም ቦታ ሄደሽ አመጣሽው ልጅ አንቺ ተናዘጂ እንጂ እሱ ምን በወጣው ነው በዚህ ጊዜ ተናገረ ሲጀምር ገና ኢኒ አብዱላህ خلاص እዚህ ካለ እኮ ዝም ማለት ነበረባቸው አታኒ የልኪታብ ወጀዓለኒ ነብያ ወአውሳኒ ቢሰላቲ ወዘካቲ ማ ዱምቱ ሐያ ወበረን ቢዋሊደቲ እስቲ እነሱ ያሉትና ነዚያ ትላልቅ ሰዎች የተባሉ ሰዎች ተሰብስበው ያሉትና እሱ ያ ህፃኑ የተናገረውን ቃል ፍሬያማነቱን እስቲ መዝኑት እነሱ ከይፈኑ ከሊሙ መን ካነ ፊል መህዲ ሶብያ ኢኒ ዓብዱላህ አታኒ ልኪታብ ወጀዓለኒ ነቢያ ከዚያ በኋላ ኸላስ ወበረን ቢዋሊደቲ ሲል ኧረ እንዲያውም ጠበቃ ነው እንዴ ወልዳ የመጣችው እንዲያውም ገና ህፃን ሆና እንዲህ በገና በልጅነቱ እንዲህ የሚከራከር ለእናቱ ይሄማ ካደገ የጠበቃ ጠበቃ ነው የሚሆነው የመጨረሻ ልካቸው የሚያስገባቸው ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين نذوات نبر لمريم اندي حل لجي نوكم متولدو قالا هزان هنو يان ناقرال دمو ياد قال هزان هنو يان ناقرال بال يموت الدنيا يا الله اندي اندانا تنقبقو في دمو سمية افتو لا وكهلا قول ما سامي هنال كهل مبالو كسلاسا بلا يال ادمين كهل مبالا كهولا مدة المهد الصبية لا الطفولة ከዚያ ደግሞ ስቢያ ከዚያ በኋላ ሸይ ምንድነው አልሙመይዝ ከዚያ አሻብ ከዚያ አልኮሆላ እንዲህ እያለ ነው የሚያድገው ወሚነ ሳሊሒን ከሳሊሆች ነው የሚሆነው ደግሞ ሳሊሕ ማለት እንግዲህ ኢሳ ከሳሊሆች ከተባለው የነቢያት አካል ነው ለማለት ነው ቃለት ረቢ አና የኩኑ ሊ ወለድ እንዲሁ የሚያጓጓ ልጅ ነው ትወልጃለሽ የምትለኝ ጌታ እንዴት ነው ልጅ የሚኖረኝ ወለም የምሰስኒ በሸር ሰው ነክቶኝ አያቅም ወንድ ነክቶኝ አያቅም ከወንድ ጋር ተኝቼ አላቅም ባልጄ አላቅም አላገባሁ በህጋዊ አላገባሁ በብልግና አልተነካሁ ከየት ነው የሚመጣው ቃል ከዛሊክ ላሁ የክልቁ ማ የሻ ልክ እንዲሁ ማንም ሳይነካሽ ማንም ባልነካት ሴት ማህፀን ውስጥ الله يفلقوني فترة لنا عمين بلاش مكبلنا يعلبشي إذا قضى عمرا فإنما يقول له كن فيكون الله كو عند النقر ما أدرك سيفلق يميلو هوني لو الموال بتشانو سو هونشي دينقاي هونشي عفر هونشي زنجر هونشي طوطع هونشي خنزير هونشي كونو سو يوم بدن هوني لو البدن يهونال هذه تلك بشارة نبدأ بل جنة تاتشو يتناقروا سواج تنشوش ناتشو صوت سواج بتشاناتشو بل جنة تاتشو بهت أن تاتشو يتناقروا عندن يو عيسى ناتشو ليلة ودقمو يجريج ليلة صبي آخر عند هسعان دمو ليلة مسك يا يوسف مسكر انك عليه ست اولج من دزيو ما تكلم مولود في صغره الا عيسى وصاحب جريج وصبي اخر هذا الصبي اخر لا يوسف يا مسكر جريج يهون الشتيو للتاساسة تاتشو فلقا هني اتقع الله تشو اللي هنسويه عربة في السوق ما عني دفع السنو أصيّت شغل هذا بلوسه وسوي سالو بتلا علت علتك أم سويه نو سر على سالو لكن نو وتعبلا تبي جاي تاني هدا شو عندي في يرا رجع جيني شو عندي وست تعب بلو إن كان تعب بلو هذا لم بيت ألف عدد سميلو أسرق جذا ولا ده شعر جذا شو كيار جذا كذي سويه نو يلا شو تاج ستولد كسرني ولا كتار يا من يدرك يا زنا قرف فارغوس من أرجينا وياه دكالك إني الله سوينا مسلون ستشفنا فنونا مسلون بمن يمسكنا الله ذرأ سامت عنهم خلاص يا يتولوا دولج عباته مع النو منو طيبه عباتي هذا الراعي يا زافي اللي متأبك وسوي نون فتان لك لا من تناقر من دي تناقر ما نشكر له يعني ليش لبنا يناقر ما بزو سال تناقر بنا عند عند نصف اللي جان ناقر والنوكو إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك يهنهم قدي يهنن يمثل لجن أمت والجو إن ديهم بلجنة يمن ناقر ويعلمه الكتاب والحكمة ما تعرفني يم يستمروا أكامي تمهر توتشنم يم يستمروا إذي الكتاب بقرآن وصل الكتاب قال قرآن لما لسنا ببرا الكتاب بنديها اللي بوت على يقين ببدرو ما تعرفتوش كتب على بمعنى الكتاب اللي هوني تلال ويلة توراتم اللي هوني تلال إذي بوت على يقين ويعلمه الكتاب الكتابة ما تعرف اللي يستمروا ما لسنا هم بلون ويعلمه الكتاب يحتمل أن يكون المراد جنس الكتاب فيكون ذكر التوراة والإنجيل تخصيصا لهما ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ما تعرف الناس أقامي تمرتوشين توراة إنجيل نم يم يستمروا إنجيل كما وردوا بفيتنا وقنا يسمو يتسيّم ما تعرفه توراة وردوا البزنجزين ورسولا إلى بني إسرائيل لبني إسرائيل وتم ملك تنياي هنا نو أني قد جئتكم بآية من ربكم سلاك به لا تشوال لن يكا جئتها تعمري جلاتكم اتشالو من يميل أني أخلق لكم من الطين كاتشك أفتر لا تشوال له نعجب ولبول لا تشوال له كهيئة الطير يبرار عينته فأنفخ فيه بس وسط سنفبت فيكون طيرا بإذن الله براري هنا با الله فقاد اني لم نفوا اني بمنفاتي بتشار لم يهونو يا الله فقاد سنورنو وابرئ الاكمه والابرص بتلاي بشتا وتنم عادنا لهوين واحيي الموتى باذن الله يموتنم با الله فقاد عادنا لهون تنا اسنس لهون عند بتشارو لا بزو سوج وحيدة تدري مدى قاقب النمي عملك تقول له ايه بشيطانة ونيا قارب ايه بشيطانة هلاكو برس مبال بشيطان لهون ايه ونت يعلن ياهون برس طولو بيتاوكو بشيطانو بجيزيو اطباء وچو ياك اتاتشو بشيطانة يبالا النزي بشيطانة وچو علماء وچو اندميلوت الليلة وقتلوا ونبيوكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم ابيتاتشو وست يبلاتشو وسنم ياسكمتاتشو وسنم بلاياتشو علو شكرتنا من عمن بلتهال أنت مارنا كبير زاري بلتهال أنت النزي بيه نقرأ له يالت بالله مقب يتسك الله ولم نقرأ له ينو إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين يهنن بما درقي ويم يهنن لأن بني لاي بما سيتو أمان كهون أتشو تلك تأمر عن لونه ومصدقا لما بين يدي من التوراة كان يبفيت يوردون توراة نم يمارك عن ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم بأن أنت لا يرمهن وباتشه ينبره النجرم حلال لا درقنا يمتاهون وجئتكم بآية من ربكم كي يتاتشبون تأمر جمة تشالو فاتقوا الله وأطيعوني الله أنت فروت إن ينتعذذين إن الله ربي وربكم فاعبدوه الله ينم من أنت مجتانا والناب بتنين تعملكت هذا صراط مستقيم ይህ ቀጥ ያለው መንገድ ማለት ይሄ ነው ይላል አላህ አክመህ አብረስ ኢህያ አልሞታ ሱንዑ ጠይር አራቱ በጣም ትላልቅ ተአምር ተብለው የታዩ በኢሳ የተፈጸሙ ነገሮች ናቸው በኢሳ ጊዜ አንድ የሆነ የሰው ልጅ አወላለድ የተፈጠረ ነገር ነበር ዝም ብሎ ይሄ የሰው ቅርጽ ሳይወጣለት የሚፈጠር ልጅ ነበር ዝም ብሎ ድፍንፍን ያለ እንደዚህ ግጥም ተብታለ ወይም ደግሞ ራሱ ስዕሉ አለ ግን አካሉ እንትን የማይሰራ አይኑ አለ ግን አያይም ጆሮ አለ አይሰማም እና ነካነካ ሲያረጉት ይሰራል እንትን መክፈት ማለት ነው የሬዲዮ መውጃውን ማስተካከል አክመህ ማለት ያ ነው ይላል ዝም ብሎ ስዕሉ ብቻ የተቀመጠለት አካል አብረስ ደግሞ የበረስ በሽታ ያዘው ማለት አሁን በረሶች እንግዲህ በሽታ መዳይቱ ተገኝቶ ሊሆን ይችላል በጊዜው የነበሩ አጥባዎች ያቃታቸው በሽታ ይሄ በረስ የሚባለው በሽታ ነበር كثير من العلماء من ይላሉ الله سبحانه وتعالى በየጊዜው ነብያቶችን ሲልክ በጊዜው ላይ በጣም አብቦ ያለውን ነገር በሚያሸንፍና በሚያስንቅ መልኩ ነው ተአምር የሚሰጣቸው ይላሉ። ለምሳሌ በሙሳ ጊዜ ሲህር ድግምት በጣም ተስፋፍቶ ተሰራፍቶ ነበር። ስለዚህ ድግምተኞች በድግምት የበላይ የሆኑ ሰዎች በጣም ነበር የሚከበሩት። ድግምተኞችን ሁሉ ያሸነፈና ያርበተበተ ተአምር ነው የሰጣቸው ለሙሳ ያ ሁሉ ድግምተኛ ተሰብስቦ የሰራውን ተንኮል ባንዲት ዘንግ ብቻ አሸነፈ እንደውም እስከሚሰልሙ ድረስ የኢሳ ዘመን ደግሞ በሽተኞችን የማዳንና የህክምና ውድድር የተፈጠረው ህክምና ውድድር ላይ ነው የነበሩት فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه تادي عيسى يمطط يمادان تكبر كسوت مكاكل يعني كم يسر سوت مكاكل عندهم ليموكرو يما يتشل شيق اثر سب ارغو ابغتو بلو اندوف مابرن ما ان ما يتشل من نبر اندزي دفلفن يالا يميالق ساين ماسقوم يتشال يهنال اميان غراغر جورو مكفت يتشال يهنال ነገር ግን ጭራሽ የሌለውን ማስተማት አይታሰብም ከዚህ ያለፈው ደግሞ የሞተ ማስነሳት ሙቷል خلاص ሙቷል እዚህ እንደተኛ ሰው ብድግ ይላል የሞተ ሰው ከዚያ በፊትም ተነስተዋል ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አስተኝቶ ታስነስቶ ወይም እንላህ ያምርኩ ማን ተዝብሁ በቀረተ አ ወይት ቀተልቱም ነፍሰን ፈዳራቱን فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون እንደዚህ አንድ አንድ ነገሮች ኢሳ ግን በቃ አሳየን ያሏቸውን ማሳየት ነበር فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه إلا أن يكون مؤيدا من الذي شرع الشريعة راسه فققاتن يورده الله كارده بالسكر مع النمسو لسراه يما يتشلوه النقر بما السرات نبار الله يمتعه فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد انساساي هنون ويم قوزي هنون النقر ما هي وتمسأت كي تفتر يتعلى قوزي هنون أفروا أفروا سوفوا أنت الوفقون وبرركوا أو على مداوات الأكمه والأبرص وبعث من هو في قبره رهين إلى يوم التناد إذا ما كان جاي النسام يتبالون يموتون أسنسته ما سيد وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم بعثه في زمان الفصحاء والبلغاء ونحارير الشعراء نبي صلى الله عليه وسلم نمو بقزياته بتعم يتوقوا تناغاريو تشناع عنده بترطوعش ببزبت جزيان يمتون الذين وستاتشون دمو يميو ودادر تناغاري على النبارو فأتاهم بكتاب من الله عز وجل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله لم يستطيعوا أبدا قرآن المولو كارك القرآن عسر مرافوشين أراندو أن مرافهم قواني هل ممتعت يما يتشليه النبار ولو كان بعضه لبعض ظهيرا وما ذاك إلا لأن كلام الرب عز وجل لا يشبه كلام الخلق أبدا وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون أي أخبركم بما أكل أحدكم الآن أهن بلتوث يمتعون نجر قرصاتكم قلت له يدردروا على أنت شمبر أنت باكي لا أنت روز أنت من أهم بلومان وما تدخرون بيتعشي أسكم متعشيتم اندي نولا ينقروا إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين أحل لكم تشريعنا يمتت عيسى عليه السلام عدي سجزوا متوال تجمعري كموسى عليه في دلالة على أن عيسى عليه السلام نسخ بعض شريعة التوراة يتوراة قماش ويم يتوسن هققاته سرزوال ويم شروال وكشف لهم عن المغطى فيما كانوا يتنازعون فيه خطأ تساستوا في تقعدتكوا ينبرتنم أبرار التوال وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه والله أعلم ثم قال وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأتعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر عيسى كنسو كهدس دال اندكاد واتشو الله انتقبلوا بلواتشو انبي مالتاتشو سيسماتشو وستاتشو سيقاباتشو إحساس مالت بوست مردا عندنا نقر يوانا سوي إياه وراه وندال تكبله يميقى به نقر على الارن لكن دزع سرد أحس عيسى منهم الكفر كالنسوست كهجة دالة شان ببات شوكذي هي يوست المنبب قال من أنصاري إلى الله أرمان نودا الله بما در قوت الري يمي ردان كقوني يمي قم ما النو بلو تريا درقو مالك أستمروا أستمروا هل هلو أسيته هلو تعمر أسيته أهون مال تكبره بيهونم مال تجمره عندن يا زمن سو مال تنو قرآن حديث نعم تاكروا الله كتاب التهيد تاكروا الله قرآن تفسير حديث نقروا الله هنونو قويتو قويتو هنوم ملال هنوم بيهونم نقرقل منابل ايه ما فرشانو اندي كالا سويا بكا لا فرار سونو كا يتوالون هلو قمولاد عيسى من قالوا من أنصاري إلى الله أنا قوة زيانة ارتقل من يسفل قونه تببر من يسفل قونه لازيه ترية لازيه السمر وثيبة قون يميهون اللي مع النوال قال الحواريون يقرب ودا جوتشاتشو مرت ودا جوتشاتشو يوسط ودا جوتشاتشو حواري مالتكو حواري مالت نسو لإيسى يالواتشون ملو بملو يأمنو لكل نبي حواري يالو نبي عليه الصلاة والسلام وحواري زبير يالو ليان داندو نبي مرت اوكت همان تزاج اللو ينيقن زبير من العوام نوالو يكستاتوش لكل نبي حواري وحواريين زبير قال الحواريون يا عيسى مرت تكتاي وتشاتشو يوندكن يا تنككن يا زجاجواتشو تماري وتشاتشو منالو نحن انصار الله انيا يا الله رداتوشنن انيا الله انديل لناتناكر لا الله دين لميكفلو مسواتن تزجاجتن يالنن امننا بالله مجمرا مسورتو بالله امننا ባላመኑ በት ነገር ወደድኩ ብሎ ዘመር ላይ ምናምን ብሎ ቢመጣ አያዋጣው ወላሂ ሸይ ይደበቃል ካመነበት ግን ይቀድሞ ነው ህይወቱን ወሳት የሚከፍለው ለዚህ ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦች ማንኛቸውም ለሚከፈለው መስዋዕትነት የነብዩ ትዕዛዝ አይደለም የሚቀበለው በቃ ብለዋል አዘዋል የተተባለ ሳቸዋሉ የሉም አንዱ እኮ ሰሃቢ ነው እንዴት ነው ምን ወሬ ይወራል አለ የውህድ ቀን አንተ የነብዩ ሞት እኮ ተባለ አለው እና ምን ሰራላችሁ አሁን ነብዩ ሞተዋል ከተባለ እኮ አንድ ያኛው ምድር የፈለገው በቃ ነገሩ እንዳልሆነ ሆኗል ማለት ነው ወደ ኋላ እንግዲህ ትንሽ ቀስለና ፈግግ እንዲል ማለት ነው አይደል ያኛው ምንድን ነው ያለው አረ ነብዩ የሞት ዝም ብለታ ያለ እንዴ አንተ ምን ልትሰራ ነው ከነብዩ በኋላ እንዴት ልትኖር ነው ምን ኑሮ ፈልገህ ነው የቆምከው አለ አንዱ ተደብደ ተመቶ ወድቆ ጓደኛው እንዴት ነህ ደህና ነህ እንዴት ነህ አለው ደህና ነኝ ግን ጓደኞቼ ተናገራለው ጣላት እናንተን አልፎ በእናንተ ህይወት ይያለ ያአላህ መልእክተኛ የተመቱ እንደው የተነኩ እንደሆነ አላህ ፍትፋረዳችኋለሁ ብላቸው ከሞታችሁ በኋላ ወጀስ ምን ይደረጋል በሬሳችሁ ላይ አልፎሽ እናንተ ህይወት ይያላችሁ ግን አሁን قال من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله من هذا من جمره آمنا بالله لا انت بلنا አይደለም بالله مننا በአላህ ያመነ ሰው ደግሞ አብሮ ይተባበራል አስራ በስራት አለበት ወሽሃድ ቢአና ሙስሊሙን አንተ ደግሞ ምስክር ነብያቶች ምስክር ይሰጣሉ ለህዝቦቻቸው አንተም ለኛ ምስክር ነህ ረባና ጌታችን ሆይ አሉ አመና ቢማ አንዘልት በመልእክተኛው ላይ ባወረድከው በኢሳ ላይ ባወረድከው አምነናል አሉ ወተበዕና الرسول መልእክተኛውን ተከትለናል ኢሳን ፈክቱብና مع الشاهدين በትክክለኛ አምላክ ሳባ አላህ ብቻ ለመሰከሩት ጋር እንደሆነ መስክ ጻፈናሉ ወመከሩ ካፊሮቹ ዶለቱ አሴሩ ተወያዩ መከሩ አለ መከሩ እኮ ይቺኛ የጎጃሚዋ መከሩ የሚለው ነው ሸደድ ካረጋቸዋት በትክክለኛ የጎጃም አማርኛ ትሆናለች መከሩበት ይላል አይባል يمكرون الى ومكروا ومكر الله الله لن سعير لاچو على الله من معن معن سبسبون يمسيروا من لا سيرا واغا زجاجلاچو نو اقتلوا بقى سيد زرفالاچو نو من تارغو نو ايه سو ياو ملاققنا يلبنال انديت ارغ مقدل انديت ارغ انكم بتبال عيسى ليجدلوا ከበቡ እስቲ በአላ ቤት ውስጥ ተከቦ እንዴት ነው የሚመለጠው ብቻውን የሴራው ክብደት አይሁን አንድ ሰው ብቻው ከቦ ያ ሁሉ ህዝብ ባለበት አለይሰ ሚንኩም ረጁሉ ረሺድ አንድ እንኳን አዋቂ የሌለበት እንምታው ተከበቡ በቃ ደንግጠው ይወጣሉ ይለማመጣሉ ሲባል ታቸው ቁጭ ያው رافعك الي ومطهرك بلا الله الناس ያውቁ ፊልሙ ተሰርቶ ድራማው አብቅቶ ሂደዋል ሳቸው የሉም ባዶ ቤት ነው የሚጠብቁት ቢቆረቆ ደይ ጋሸ ውጣ እናን ተባለረ ከዛ በኋላ ምን ለምን ፈርታችሁ ነው ሄዳችሁ አንዱ ገብቶ ለምን ያስወጣው ወጣ እኔ ገባለሁ አለ እዚህም በአት አሽቃ አንዳንድ እኮ አለ እርጉም ነብይ ገላለው ሚል የነብይ ምናምን እንደዚህ ሲባል ስንት ሰው አይጥ እንኳን ይገበገላ ይሻለው እኔ ገባለሁ ነው ጥልቅ አለ ገብታ ፈለገው በዚያ ሲያል በዚያ አት ይልቲ ቢቆረቁር ቢቆረቁር የለም አንድም ሰው የለም ከዚያ በኋላ እንዴት ይውጣ አሁን አደጋው እኮ እዚህ ሲወጣ ሊያመልጥ ነው ብሎ ነው እኮ የራሱ ጓደኞቹ ናቸው የሚመጡት እንግዲህ ምን አረጋለሁ ቢፈለግ ነጋ አይወጣ ምንም ሰው የለም ስለዚህ መውጣት አለብኝ ብሎ ቃል ተብሎ ሲወጣ እየጠበቀ ያለ አይደል ከንቱን አየሁ መከረ አላህ ወመከረ الله ወጥቆ ሄዶ መጡት እና ገደሉት እንዴ አመልጥ ባለው ባለው ተብሎ እንዳይጠፈጨፉት እና ከገደሉት በኋላ ሁለተኛው ሴት አለ ውስጥ ካሉት የለም ይፈልጉ ግቡ ምን ሆነ ማለት ነው ይሄ ተገደለው ማን ነው እዛ ከዚህ በላይ ኢሳ ከዚህ በላይ ሰውያቸውን አረጋላ አስመሰለባቸው ማለት ነው እንፈልግ ተብሎ ይፈልግ ላይላውን የሚያይ ይሄው ኢሳ ገለነዋል ይላል ታችኛው የሚያይ ደግሞ የጓደኛችን ነው ከገደልነው ይላል አሁን መጨረሻ ሽማግሌው የተመረጡና የሆነው ሆኖ አሉ إذا كان هذا عيسى فأين صاحبنا؟ إنك قبل النمنش يهي إيسان ونبل بعدين ياتين يتعلق فلقوا كباتوا هل يلا تشوت؟ وإذا كان هذا صاحبنا نانتا دم التلوث لما بعدين ياتين هيك هنا فأين عيسى؟ إيسى يتعلق ليه وبيت مفتش عالشو تعرف؟ أون من نقبل أننا نفتش؟ قماشو إيسانو قماشو عيد اللم اسبر شطور الله سنوات أمتات نوكو يتفعجت عيسى الله اكبر كذي بحالما عيسى ليلو مجاهدو بازجاجو بادراجو حيل لا يمتو مري هو نو يمتو تاو سيمتو عيسى في امه محمد عليه الصلاه والسلام اخر الدنيا كبابي لا يمطالو عيسى يزيان كان دي بتاچون هو نو يهود يمسدداچو هو نو مثلا تكبروا بعالم لا يالو مسلموس تطارتو مجاهدوش تقاقبو بالو بساعات يسابق يلال ليمروا عمر على يساتو هيين ديت ندارقو ساتشون فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ايه مكرنا بنامن يميلون ابابل جزاء لمكفل بتمساساي قال تناغرو انجي مكر يميبال قال الله سبحانه وتعالى بسوا انصار ادلم له مكر يليق بجلاله سبحانه وتعالى ومكر على الكفار ومكر الله بهم جزاء لهم على مكرهم لله والله خير الماكرين رد الله كيدهم في نحورهم فانقلبوا خاسرين فلما احس عيسى منهم الكفر اي راى منهم عدم الانقياد له وقالوا هذا سحر مبين وهم بقتله وسعوا في ذلك قال من انصاري الى الله من يعاونني ويقوم معي بنصره دين الله قال الحواريون وهم الانصار نحن انصار الله اي انتدبوا معه وقاموا بذلك وقالوا امننا بالله فاكتبنا مع الشاهدين الشهاده النافعه والشهاده بتوحيد الله وتصديق رسوله مع القيام بذلك فلما قاموا مع عيسى بنصر دين الله وقامة الشرعي آمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فاقتتلت الطائفتان فأيد الله الذين آمنوا بنصره على عدوهم فأصبحوا ظاهرين إذ قال الله الله يا لقزي يا عيسى عيسى هوي إني متوفيك أنت ولا الله له متوفيك اي سوفي اجلك ادمهن مولا الله له اني متوفيك ورافعك ورافعك وسدها له انا سهل له رفع مالت مانسات ودلاي الي ودني انا سهل له ومطهرك من الذين كفروا كنيا ككادو سوچم تنكل نزا درغه له فرفع الله عبده ورسوله عيسى اليه والقى شبهه على غيره فأخذوا من ألقي شبهه عليه فقتلوه وصلبوه وباءوا بالإثم العظيم بنيتهم أنه رسول الله قال الله وما قتلوه ألقدلتم ما ند إيسان وما صلبوه ألسكلتم ولكن شبها لهم وفي هذه الآية دليل على علو الله تعالى واستوائه على عرشه حقيقة انقديه الله سبحانه وتعالى ودلا يدلم عرش لا يدلم يميله له يهنن آية منه اللي يفسره ودميشل راسه يوقان إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك إني أنتن يتكتلهن سوى كل النادر قال لن فوق الذين كفروا كنياك كادوا سوى بلعي إنا رقات شوال لن الى يوم القيامه اسكالم فصام يدرس يعيسى تكتايوت انما ناتشو የኢሳ ተከታዮች ኢሳ ይያሉ ሳቸውን የተከተሉ አንሳሩሁ አው አንሳሩላህ ነን ያሉ ሳቸው ከሄዱ በኋላ እና ነብዩ ከተላኩ በኋላ ደግሞ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተከታዮች ብቻ ናቸው የኢሳ ተከታዮች ናቸው اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله بلو يمسكر قال يسطو مكنياتهم بعيسى يمسكره بمحمد يمسكره بموسى يمسكره نو يا الله تعزاج منلو وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه تقدم ان الله ايد المؤمنين منهم على الكافرين ثم ان النصارى المنتسبين لعيسى عليه السلام لم يزالوا قاهرين لليهود لكون النصارى اقرب الى اتباع عيسى من اليهود حتى بعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فكان المسلمون هم المتبعين لعيسى حقيقه نبي كتلاقوا بهلا يونه عيسى تكتي يا نبي امتوچ ناتجو فايدهم الله ونصرهم على اليهود والنصارى وسائر الكفار وإنما يحصل في بعض الأزمان إدالة الكفار من النصارى وغيرهم على المسلمين حكمة من الله وعقوبة على تركهم باتباع الرسول هذا عندك هنا هنا عندان دقزي وإما عندان دبوتالي إسلام يلتكتلوا هايلات ومسلم وشلاي يبلاي سيهونوا يتايالسا سيشنه يتايال وإما سيافراتشو سيانقلاتواتشو يتايال يهيك على الانديثنو يفرثو الله سبحانه وتعالى كما تشرشاو درس عفرسوس مالت هذا الجن لتوسل جزي قل لا متوامت له لتوامت له لعمسامت له لسلسامت كتعاف بزياء ما عفرسو بزياء كاملاي لتولدو تولد لفتر أو ستت الرمت لمادرك يمي فترات شو يراسو تضابنا ونجي كما تشرشا درس كافر بإسلام لاي فاسمو جلع درقو عيك التلم لمن فكالنو اين اقرنا الله جاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه اسكالم في السام يدرس انتن يتكتلوا يا بلايناچو عيسان يتكتلوا مالك مسلموچ ناتچو مسلموچ مالك بتقلالا نبيات يامنوا باند الله بتهني املاكنت يامنوا الذي يمج اسكم اسكالم في السام يدرس يا بلاي اندهونو يا قران مسكر نو هي ثم الي مرجعكم كذا ودنين وممملشاتكم الله سبحانه وتعالى من هذا إلي مرجعكم ودنين هلهم عوريب له وهقب تهموت ساتي أقاطله مع أنهم لا يموتهكر إلي مرجعكم فأحكموا بينكم فيما كنتم فيه تختلفون كذا نقا ستسبع سبو دمو تلاقي يبت بنبره وقد إلي بتنتنى رجبيين ستعلهم يا الله إلي مرجعكم فأحكموا بينكم فيما كنتم فيه تختلفون كذلك فأما الذين كفروا النجاة يكادوا سوت يا الله سبحانه وتعالى يا الله سبحانه وتعالى بتشنيا أملاك النت يالتقبلوا يكادوا سوت وإن بقولوا نجر عمنوا نبينا عليه الصلاة والسلام نبي النت يالتقبلوا سوت فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة النجابة الله بتشنيع ملاك النت على تقبل بلو ويهلو النجر تقبلو بعند نبي وين بعند يوم الساب يكادوا سوج فأعذبهم عذابا شديدا بدنيا بآخرة كباد كتعثنا من كتعثوا على الله بدنيا بآخرة بدنيا من يكتعلوا على منوت من يدرس باتشوال من درس باتشوال قال أما عذاب الدنيا فهو ما أصابهم الله به من الكوارع والعقوبات المشاهدة والكتل والظل بتلايو أقات أميوش بمسلموشم هنا بتلايو يا الله سبحانه وتعالى كتعصوش من يهال وردات درس باتشو تاريك ما أنبابي الجلب من ما هو نموذج من عذاب الآخرة وأما عذاب الآخرة يا آخرة وقطعة ما يمن لو فهو الطامة الكبرى والمصيبة العظمى ألا وهو عذاب النار وغضب الجبار وحرمانهم ثواب الأبرار وما لهم من ناصرين لأن السوء من ما ينتردات የላቸውም አንድም ሰው እኔ ያለሁኝ አይዟችሁ ማን ይነካችኋል የሚል የለም አሁን እንዲህ እንዲህ ዝም ብሎ በተለያየ አጋጣሚ እየገፋ ጃዝ የሚለው ሁሉ ይጠፋል إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب تكتايوش عسكتايوش عشون أنوك من ينسو النميلو تمجمري عونو ببنسو من نسو قرع دلنم يت سمتناش يت النوك أتوح للنميلو تنميلو وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن يبع الله بتذكر يأمنوا النا ملكام سراوتشين يسروا عكالات ما فيوفيهم أجورهم الله سبحانه وتعالى وكفياون من داون سيسات أجوالا سيامنوا يمياقات ما تشوغوت راتو تشالو يتلايو مسوات النسي كفلالو بسو جار لم يكفلات شو بني الجنوم كفلات شو والله لا يحب الظالمين الله قفن يوتشن سلم ما يود كقفن يوتشن دات ونو إلى الله أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات القلبية والقولية والبدنية التي جاءت بشرعها المرسلون وقصدوا بها رضا رب العالمين فيوفيهم أجورهم دل ذلك على أنه يحصل لهم في الدنيا ثواب لأعمالهم من الإكرام والإعزاز والنصر والحياة الطيبة وإنما توفية الأجور يوم القيامة يجدون ما قدموه من الخيرات الله سبحانه وتعالى ظالم وشن أي ودم يتلاتون ذلك نتلوه عليك من الآيات يه تارك ይህ ከላይ ያሳየነው እውነታ በአንተ ላይ የምናነብልህ አናቅጽ ናቸው ወዚክሪ الحكيم ከጥበበኛው ማስተዋሻም አንዱ የሆነው አካል ነው ይላል እኒ ሙተወፊከ ወራፊዑክ ኢለይ አልሙራዱ ቢልወፋቲሃ هنا النوم እንቅልፍ አርስተኝቼ ነው መወስድህ ማለቱ ነው ወለዚ የተወፋኩም ቢልሌይል الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها توفي سلاله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور لنبر نبي عليه الصلاة والسلام كجدلا بهالا هيوتي ستا هيوتا تشنن كوسد بهالا هيوتي ستا يملد عنه الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور تاليا إني متوفيك مالك أنت ناستنيهن ورافعك إلي واسده الله في وتي يالله ويما يسمو ودلعي بيوسلونا نكلف وصلاته ودلعي بيوسلونا يترمي كالله ألا تسيمتا نكلف وصلونا بتقينا ويما يسمى بتوسل يتري الشلال إيا يهوتي في اللقوة ورقين هلن. الله يفلقك عندهم انك الفاسوس تدهم على الفرجات كونه ميمتهم كونه ميأثرهم كونه بنام انت متاقوا عالم الثانين عين يجي المستوكة ميمتها عين يجي المستوكة ميأكاتل انك الفاسده اني متوفيك قنا النسو شاكنا انكو انك الفتل ببهالو مالتوني انك الفلت النسو يتجنكو تاون تاون وطا بلو طبك يتابالو ورافعك الي وتجهز يعني لا امان اغير لا ينوم ما نقاه مالتو كونو يا سلام ها بسلام يتنا يالو ستن ايهود يله نصارى يله من غرغر يله خلاص اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذي اجاتش انكون عينك عمالتو نو اقدحلو هي قشاشا اجي لا عينك عمان تد مالتو مطهرك كذا تملسوا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقتله وقولهم إنا قتلنا المسيح النسو عيسان قال لنا البلوى صروا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم السنع القدلوا على السكلوا قين يونسوا تمساس لباتشوا السنع رونا بلو تنجينهم بلو وما قتلوه يقينا عيسان ما بل رفعه الله إليه الله نفسه ودلاي ودلاي نهم ودلاي الله ودني وصلك لمالس ودلعي نيالو أحباش من اللي لو لأن يقولوا بفوليس اللي هنم يستمروا عيد أيك مالس وزنبال سلمي بالالو تأياكي زنبال يفلقوا تنمرجات الشلالالو كتأياكا و بدأن الناس بجربا يطرانا أنت عرفها تمارم يبالالو من لما أرطيك الماء يهيت إياك أتنكول الله استغفر الله أي النبي النبي القرآن أوتشل من أنب سل دي النبب لا عند شيخنا أتشوكو درس أتشوك النشا لا استمر تلاله بزي علمي ألو أتشوك بزي علمي أهو تنش قطع كتأمر كبت أهو قول بس كتأمر كبت لتستمر تلاله نجي بعلمي بتشاك حاكم الله يا أحباش عينة علمي نوي إذا تمت عن الناس تستمر بوليس عبرهم كتاك أما ما استمر تلاله سنبولو يالله يرجو ترجو مهير كونو هاي كالاقن بتلاقي درسات ما استمر عند درسات استمرت فزون عند الله ما استمرت كلاله درسات هي ضميره يتلو من بلسه فمن دينه هي قنين منتو هي القرآن ولا من انتهاله بلا يتعيك على الخدرسة كالقبه كالقبه انيوه لا من انتهي لال لك عمر يتعيك انت نبرو من مالتنا هي قرآن نوه قرآن هذا يعني قرآن يالقبه ملال يعني ناينة فتت ميارت تجايك كمتا يتشقرنا الله أنا السهوت لال ورافعك إلي ودنينو ما نساه رفع مالك المانو ارفع بالهنن ارفع تورتاش تو تورتاش نمسك إنا أنزلناه من مالك هون ارفع بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته كما ذهب على بيته عيسى كما موته فيه سام نبت هاي كرم مالت سيمت أمالتنا والضمير في قوله قبل موته عائد على عيسى عليه السلام أي وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى عيسى كما موته فيه هنا الموت من عيسى يمت على إن الجمون يشدمه في انتهوش يمت على سلواته قزي أمي مت أجيت عنه يعلني لانه ما لنا بارود تكبو يا داني علاش بلو هدا سوي املاك تلالاتشو دي موينيت نو صابا مو حزب يا ادم لجوج موينيوچ هونو صاب زوچو لجو مندنو عيسى له رينيا ينيا جيتا قويتو قويتو ميمدا اهون يتدو اهو مان يتبقلت معناتنو عيسى تكبو ادل هدو ميلو اونتاو ይገሏቸው ሲሉ እንደውም እንዳትደነግጥ ተብለው እንደ ህጣን ተባብለው እንቅልፍ አስተኝቶ አይደል ወሰዳቸው ታዲያ እንዲህ ሆኖ ሰው የነብይ ነብይነት ይበቃቸዋል እንጂ ጌትነት አምላክ ናቸው ብሎ መናገር የአምላክነት ባህሪ ያለው እንዲህ ያለ ሰው ጠብቁኝ የሚል ሊገሉ ይለው ያ ረቢ ምን ይወጣኛል የሚሉ ሰው ይሆን እንደገና ያድናሉ ብሎ መጃጃል ያረ ስንት ጋር ደርቀን ሞታል وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة على ما سيأتي بيانه إن مثل عيسى عند الله يا عيسى مثالي الله زند عيسى لمن تعمل كالله تسيبالو صوت تأمرك تأمر عيسى نعم قلت تأمر بهونم لملك يمياسل بهاري اللوم إن مثل عيسى عند الله أخلالك وعلى أبات مهونك هنا كمثل آدم عند آدم نو عندهم يا آدم يبلطال بل هو أغرب آدم يقرمال إيه أباتنا يللو آدم كن أباتنا من ناتن يللو الله سوتش سفتر كارات باندن يوم انقرنو كالأبات كالنات آدم تفترو كالنات كأبات وشا حواء تفترو كالأبات عيسى تفترو بابات الناس إنيا هلا تشينم زي ليلو تشخلق واش بزين تفتر خلاص كذية لي من الله عنده بتأمر الناس ما بابات الناس بأنات تقل كونيا يتفتر نو تشخلق واش تأمرنا نال نملك له الله بتشانجكم أن ما أرد مهنن الله سبحانه وتعالى هون سيلون ميهونه سلذي يسعى فتاتر لا الله منور تأمر الناس انجي يا عيسى أملاك النسين فالسموا يا سيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون آدم ما كافر فطرة هنا لو سوهنا آدم سوي هنا هن سلالونه شكعة وكا تفتف خلاص كذبها لا الله سبحانه وتعالى روح فتربت سوهنا الحق من ربك اونتوك الله سبحانه وتعالى يمتعنا وقرنه فلا تكن من الممترين كم ترى تاتهن فمن حاجك فيه بزيق الدائلة يمكراكره من بعد ما جاءك من العلم وقتوك متعب وهالا يهنن كاستمارك وهالا انبين منك ألا اهون نبي قال متى تكراكروت ينجرانوك كيساك اساوستن وميلو الله فقل بلاتشو تعالوا نوستي بلاتشو ندعو أبناءنا وأبناءكم لجوتشاتشن نترى ننتم لجوتشاتشن درو ونساءنا ونساءكم ننتم سمستوتشاتشن درو نعم سوتشاتشن نترى وأنفسنا وأنفسكم راساتشن نترى ننتم راساتشن درو ثم نبتهل كزيان الرقادم فنجعل لعنة الله على الكاذبين يا الله اللعنة بوشة ووشوش لا ينادر قيز إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله أونة تاريخ هنو كالله ليلا ليلا من ملك مع النملم وإن الله لهو العزيز الحكيم الله أشنا في النات وبينانو فإن تولوا يهنوا لنقرهم بكالو فإن الله عليم بالمفسدين الله عطفي وچن مريت يميابلا شوثن أكالات بغلو يوك ألنا إرمجاون يوسدال مالتونو أزيد رس لا كنجران مستوك نبي قار عليه الصلاة والسلام يدردروا لنبروك أساوست ملسي هون زندي وردنه قال تعالى آمر الرسول هو أن يباهي لمن عاند الحق في أمر عيسى بعد ظهور البيان وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى هنا في وفد نجران كنجران كبابي متلوكوش نبينا عليه الصلاة والسلام سل عيسى بعد الرقود إياكينو ملسي هون زندي متو እንግዲህ ስለ ኢሳ ሲናገሩ ስለ ሙስሊዋቸው እንዴ አንተ ምን እንደዚህ ዘመታልና ነው እኛ እኮ ካንተ በፊት ነው የሰለምን አሏቸው ነው የሚለው وكان وفد نصران نجران 60 راكبا ስልሳ ነበሩ 12 መሪዎች ነበሯቸው እነዚህ ናቸው እንግዲህ ሲና ሲጨቃጨቁ ሲያወሩ ሲያወሩ ቆይተው ይሄንን እርምጃ الله سبحانه وتعالى እንዲወስዱ ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም تزازي ستة جويلة أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه إنه نعم المولى ونعم المجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.